القرآن خوارج العصر. خوارج العصر. خوارج العصر. خوارج العصر. الخوارج أزمة هذا العصر وكل عصر. تشعبت فرقهم وتنوعت أسماؤهم وتكاثرت حلفاؤهم. يجمع بينهم الغلو في الدين ويوحد كلمتهم الرغبة في كسر شوكة المسلمين. ذاق الإسلام وأهله منهم ما لم يستطعه يوما أعداء الدين. ما صفاتهم وما معتقداتهم وما شبهاتهم؟ مما ينطلقون وكيف يفكرون؟ ماذا يريدون؟ وما وسائلهم في الوصول إلى ما يشتهون؟ كل هذه الأسئلة وغيرها يجيب عنها ويرد عليها فضيلة الشيخ العلامة أبو عبد الله محمد ابن سعيد رسلان حفظه الله تعالى. وذلك في برنامج خوارج العصر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد مر في سرد قصة خوارج عصرنا أن هذا الفكر الحروري الخارجي العفن ابتدأه المودودي وتلقفه سيد قطب وشارك معهما من شارك، فكانت هذه هي المرحلة الأولى في مسار هذا الفكر وفي تاريخه في هذا العصر. والمودودي كان معتقدا أن السلطة هي الألوهية، بمعنى أن الألوهية تعني السلطة والحاكمية، ورتب على ذلك ما رتب من الأصول الفاسدة، ووقع في مخالفات جسيمة. والرسالة الأم عنده في هذا وعند من تبعه وأخذ بفكره هي المصطلحات الأربعة. وعند التأمل والتدقيق في ما ذكره في تلك الرسالة يتبين أنه وقع فيها في مخالفات جسيمة، هي أنه فسر التوحيد وزبدة دعوة الأنبياء والرسل بتوحيد الحاكمية، وأن شرك الأمم السابقة من أوله إلى آخره كان في تحكيم قوانين وشرائع ملوكهم ورفضهم شرائع الرب جل وعلا. ومما وقع فيه من المخالفات الجسيمة أنه خالف صريح ظاهر القرآن الذي يشير إلى ادعاء فرعون والنمرود الربوبية مع إنكارهما لوجود الله جل وعلا. ومن مغالطاته ومخالفاته الجسيمة أنه خالف بتفسيره هذا أئمة الشريعة جميعهم وأهل اللغة، ولا يعلم له سلف قط عند جميع من تكلم في تفسير القرآن، ففهم المودودي القرآن على خلاف فهم سلف الأمة. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: قال فرعون: ومن هذا الذي تزعم أنه رب العالمين غيري؟ وهكذا فسره علماء السلف وأئمة الخلف. ومن المخالفات التي وقع فيها المودودي أنه خالف المنقول والمعقول. أما المنقول فقد مر، وأما المعقول فإن السياق التاريخي لقصة موسى عليه السلام مع فرعون كل ذلك يكذب تفسير المودودي، فالشرائع لم تنزل على موسى إلا بعد خروجه من مصر وهلاك فرعون وقومه، فكيف يطلب موسى من فرعون تحكيم الشريعة والشرائع لم تنزل على موسى آنذاك، بل نزلت على موسى عليه السلام بعد أن أهلكه الله تبارك وتعالى وأهلك الملأ معه. وهذا الجواب عقبة كؤود أمام هذا التفسير المنحرف للإسلام، ولا يمكن له أن يتجاوزها على الإطلاق إلا بترك الفهم المنحرف للقرآن والعودة إلى فهم القرآن والسنة وفق فهم سلف الأمة. ومن مخالفاته الكبيرة أنه لم يفهم دعوة الأنبياء، لأن دعوة الأنبياء في أول أمرها على حسب نصوص الوحيين تركزت في تصحيح عقائد الناس ودعوتهم إلى توحيد الله عز وجل وإفراده سبحانه بالعبادة. وبعد أن يستقر التوحيد في قلوب الناس تنزل بقية الشرائع. قال الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله في معارج القبول: المقصود أن أكثر شرك الأمم التي بعث الله إليها رسله وأنزل كتبه غالبهم إنما أشرك في الإلهية، ولم يذكر جحود الصانع إلا عن الدهرية والثنوية، وأما غيرهم ممن جحد فجحد عنادا وكفرا كفرعون ونمرود وأضرابهما. وهؤلاء مع جحدهم فإنهم مقرون بالربوبية باطنا، وبقية المشركين يقرون بالربوبية باطنا وظاهرا كما صرح بذلك القرآن المجيد. خرجت بعد تلك الرسالة مؤلفات للمودودي على منوال رسالته المصطلحات الأربعة، وهو في هذه كلها يؤصل ويقاعد لهذا التفسير المنحرف والذي تولد منه الفكر الخارجي المدمر. ومن أهم تلك الأصول والقواعد التي قعدها لمن بعده تكفير حكام أهل القبلة جميعا من غير استثناء، فقال: ودعوتنا لجميع أهل الأرض أن يحدثوا انقلابا عاما في أصول الحكم الحاضر الذي استبد به الطواغيت والفجرة الذين ملأوا الأرض فسادا، وأن تنزع هذه الإمامة الفكرية والعلمية من أيديهم حتى يأخذها رجال يؤمنون بالله واليوم الآخر ويدينون دين الحق ولا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. واستمرت دعوة المودودي على هذا المنوال، وجعل هذا الطريق شرعة له ومنهاجا، بل صرح أن هذه الدعوات الثورية التي أسسها ودعا إليها في كتبه ورسائله هي مبتغاه في الدنيا والطريق إلى كسب رضا الله عز وجل. وهذا كلامه بحروفه في ذلك حيث قال: لعله قد تبين لكم من كتابتنا ورسائلنا أن غايتنا النهائية التي نقصدها من ورائها ما نحن بصدده الآن من الكفاح، إنما هي إحداث الانقلاب في القيادة. قال: وأعني بذلك أن ما نبتغي الوصول إليه والظفر به في هذه الدنيا أن نطهر الأرض من أدناس قيادة الفسقة الفجرة وسيادتها، ونقيم فيها نظام الإمامة الصالحة الراشدة، فهذا السعي والكفاح المتواصل نراه أكبر وأنجح وسيلة موصلة إلى نيل رضا الرب تعالى وابتغاء وجهه الأعلى في الدنيا والآخرة. وهذا الركن الذي قال به المودودي انبنت عليه جميع الأصول والقواعد المنحرفة، وعلى إثرها قام سوق التكفير والتفجير، فجاء من بعده فكفر طوائف الحكام، لأن الذي يقاتل في سبيل الكافر فهو كافر، ووصفت ديار الإسلام بأنها ديار كفر لأن الراية التي تعلوها راية كفر. قال سيد فضل وهو من كبار منظري الفكر الحروري الخالدي في المرحلة الثالثة: إن البلاد المحكومة بقوانين وضعية كبلدان المسلمين اليوم لها أحكام خطيرة. من هذه الأحكام أن حكام هذه البلاد كفار كفرا أكبر خارجون من ملة الإسلام، وأن قضاة هذه البلاد كفار كفرا أكبر، وأن أعضاء الهيئات التشريعية بهذه البلاد كالبرلمان ومجلس الأمة كفار كفرا أكبر، وأن الذين ينتخبون أعضاء هذه البرلمانات هم كفار كفرا أكبر، لأنهم بانتخابهم هذا إنما يتخذونهم أربابا مشرعين من دون الله. وهذا الرجل الضال المنحرف الخالدي له شأن كبير عند خوارج عصرنا، وهو معلم ومضل الظواهري، وهو مصري. فهذا الذي ذكره من الأحكام التي أسسها على ما مر ذكره أحكام خطيرة، وقد عمل بها اعتقادا في مصر وفي غيرها من البلدان الإسلامية، وأريقت بسببها أنهار من الدماء. وقد كفر سيد فضل أيضا كل من دعا إلى هذه الانتخابات أو شجع الناس على المشاركة فيها. ومن الأحكام التي ذكرها أن الجنود المدافعين عن هذه الأوضاع الكافرة هم كفار كفرا أكبر، لأنهم إنما يقاتلون في سبيل الطاغوت. ويدخل في هذا الحكم كل من يدافع عن هذه الأنظمة الكفرية بالقتال دونها كالجنود، أو يدافع عنها بالقول كبعض الصحافيين والإعلاميين والمشايخ. ومن الأحكام التي أسسها أنه لا طاعة لحكام هذه الدول على مسلم. وهذه الأصول الستة التي قال بها سيد فضل إنما ترتبت على الأصل الأول الذي دعا إليه المودودي، وهو كفر الحكام. ومن تلك القواعد التي ابتدعها عدم وجود جماعة المسلمين، وأن الجماعات الإسلامية المتناثرة في البلاد الإسلامية هي لبنة من لبنات إيجاد الجماعة الكبرى. وهذه القاعدة ترتبت عليها أصول أخرى مدمرة سوف يأتي ذكرها قريبا إن شاء الله. فالذين يجيزون أو يستحبون ويحبذون إنشاء الكيانات الإسلامية من الجماعات والفرق، ويقولون إن وجودها يعد لبنة من لبنات إيجاد الجماعة الكبرى، هؤلاء إنما يستقون ما يقولونه من حمأة فكر التكفير والتفجير. وكانت هذه القاعدة وهي إيجاد جماعة للمسلمين سبب البلايا التي تولد منها المنهج الحروري بعد أصلهم الأول، وهو تكفير الحكام. وملخص هذه القاعدة محاضرة خرجت على شكل رسالة باسم شهادة الحق، قال فيها: إن مقتضيات الإسلام بحاجة إلى عمل جماعي، وإن هذا العمل مضيق عليه ما دام سلطان الكفر مستوليا على الحياة الاجتماعية، فلا مندوحة لإقامة الدين الكامل إلا بأن يصبحوا كتلة متراصة يردون عدوان من يعترض سبيلهم. ثم أردف قائلا: إن ظهور غير واحدة من الجماعات لغاية واحدة أمر لا يستحسن، ولكن ليس لنا في ذلك مندوحة حتى تكون الجماعة التي تشمل الأمة بأسرها والتي يكون الخروج عليها خروجا عن الإسلام. وهذا ملخص رسالته. وقبل ذكر المخالفات الشرعية التي انطوت عليها هذه الرسالة، هذا توضيح لمسألة مهمة، وهي أن اجتماع المسلمين على خليفة واحد فيه كثير من الخير للإسلام والمسلمين، ويتفق مع قواعد الشريعة الآمرة بالاجتماع وعدم التفرق، ولكن هذا الأمر على الأرض في الواقع العملي من أواخر عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلى يوم الناس هذا ويتعرض لانقسامات وهزات، ومع ذلك فإن الأحكام التي تتعلق بالإمام، بإمام العامة، بالخليفة، بأمير المؤمنين، هي بعينها التي تكون في كل بلد له عليها سلطان. يعني إذا كان هناك بلد قد تغلب عليها حاكم أو أتى بصورة من الصور فصار مالكا لزمام الأمور فيها، فله حق السمع والطاعة كما للإمام إمام العامة. وهذا الأمر قرره شيخ الإسلام، وكذا ذكره الشوكاني، وكذا قال به العلامة الإمام المجدد رحمهم الله تعالى جميعا. وأما المخالفات الشرعية الواردة في رسالة شهادة الحق فهي أن القول بإيجاد جماعات حتى توجد الجماعة الكبرى لا يوجد عليه دليل من نصوص الكتاب والسنة، ولم ينقل عن عالم معتبر من سلف الأمة أو خلفها مثل هذا القول، رغم حصول التفرق في الأمة من عصر نهاية القرون المفضلة، إلا أنه لم يقل عالم معتبر إنه لا وجود لجماعة المسلمين والواجب إيجادها. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والسنة أن يكون للمسلمين إمام واحد والباقون نوابه، فإذا فرض أن الأمة خرجت عن ذلك لمعصية من بعضها وعجز من الباقين أو غير ذلك، فكان لها عدة أئمة، لكان يجب على كل إمام أن يقيم الحدود ويستوفي الحقوق. من المخالفات الشرعية الواردة في رسالة شهادة الحق أن دعوة إلى إيجاد جماعات متناثرة داخل بلاد الإسلام ولكل جماعة أمير في ظل وجود بيعات عامة أمر مخالف للشريعة، وإيجاد دليل على ذلك إنما هو ضرب من الخيال وشيء من المحال. ومن المخالفات أن دعوة إلى تكوين جماعات وأحزاب وإن تدثرت بدثار الإسلام لا تزيد الأمة إلا تفرقا ووهنا وضعفا، ولكل جماعة أمير، وهذا فهم خاص للإسلام على خلاف الجماعة الأخرى. والواقع يقول إن حصول هذا يؤدي إلى نتائج مخوفة وأضرار جسيمة، وما أفغانستان منا ببعيد. ومن المخالفات في رسالة شهادة الحق أن الغالب على هذه الجماعات العمل السري، وهذا مخالف للنصوص الشرعية، وأن هذه الجماعات في نهاية الأمر تدعو أتباعها إلى خلع البيعة التي في الرقاب لحكامهم ومبايعة بعضهم لبعض. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه، رواه مسلم. وأن الخروج على الجماعة مخالفة شرعية، ولكن لم يقل أحد من سلف الأمة إن الخروج على الجماعة خروج عن الإسلام كما زعم المودودي. وهذا الذي تفعله ما يسمى بدولة العراق والشام الإسلامية الآن في سوريا والعراق، حيث تتهم جميع من لا ينضم إليها بالردة والخروج من الإسلام، فتذبح المسلمين من أهل السنة ذبح النعاج وتفتخر بذلك. يحدث هذا كله لماذا؟ لأنهم خرجوا عن الإسلام كما زعم المودودي. وهذه القاعدة رتب عليها من جاء بعد المودودي أصولا منحرفة منها: بطلان جميع الولايات الإسلامية لعدم وجود الخليفة الأعظم، ومما قالوا البيعة التي وردت بها النصوص كما في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. لتبين أن المقصود بهذه البيعة البيعة العامة للإمام والخليفة، كما قال من يسمى بوسيم فتح الله في مسود له اسمه لزوم الجماعة. ترتب على هذه القاعدة حمل السلاح في بلاد المسلمين. قال أبو قتادة الفلسطيني عليه من الله ما يستحقه: أولويات الحركات الجهادية إعادة العقد الجامع لشتات المسلمين، أي دولة الخلافة الضائعة، فلما سقطت الخلافة انفرط عقد الأمة، انفرط عقد الأمة فلم تعد تستحق اسم الأمة، فليس للإسلام أمة على ظهر الأرض عند هذا الضال الخارجي المنحرف. وهذا الذي يقولونه من أنه لا بد أن يبدأ بإيجاد دولة الخلافة وإعادة مددها، هذا الذي يقولونه إنما من أجل أن يوجد ما يستحق أن يوصف بأنه أمة الإسلام، وهذا كله شائع في أفكارهم ومعتقداتهم. فالضال الخارجي المارق وجدي غنيم سأله خارجي ضال مثله في قناة من قنوات الخوارج، سأله: إن السلطات في مصر تغلق المساجد وتمنع الدعاء في المساجد وتمنع الصلاة وتفعل أمورا تتعلق بالمساجد يخالف شرع الله، فكان جوابه: هذه الأمور لا تعنينا الآن، يغلقونها أو لا يغلقونها ليس هذا بمهم، المهم أن نسعى من أجل إيجاد دولة الإسلام. فهذا فكر واحد، هذا العفن قد تلوثت به أفكارهم وقلوبهم ومعتقداتهم وتواصوا به، فأخذه لاحق عن سابق، والذي بذر البذرة الشيطانية الأولى هو المودودي عليه من الله ما يستحقه. حمل الشباب السلاح لإعادة الخلافة على حد زعمهم. ومن الأصول المدمرة التي أحدثتها كتب أبي الأعلى المودودي ومؤلفاته وكان لها السبق في البداءة بها الطعن في علماء الأمة بدعوى أنهم علماء سلاطين، والمتصفح لبعض رسائل المودودي يجد في ختامها ملخص أصول دعوته، حيث يقول في ختام رسائله: هي دعوة إلى تحقيق التوحيد بجهاد الطواغيت، كل الطواغيت باللسان والسنان، دعوة إلى طلب العلم الشرعي من معينه الصافي وكسر صنامية علماء الحكومات، بنبذ تقليد الأحبار والرهبان الذين أفسدوا الدين ولبسوا على المسلمين. هي دعوة إلى الإعداد الجاد على كافة الأصعدة للجهاد في سبيل الله، والسعي في قتال الطواغيت وأنصارهم واليهود وأحلافهم لتحرير المسلمين وديارهم من قيد أسرهم. هذا ملخص للفكر الذي ابتدعه المودودي وسار عليه، وسيأتي إن شاء الله قبل ختام الكلام عن هذه المرحلة أن صناديد وأئمة مناظري فكر التكفير والتفجير يحفظون الود الجميل للمودودي ويضعون كتبه في الطبقة الأولى في التأصيل للفكر الجهادي بزعمهم. فإلى الله المشتكى وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. العصر. الخوارج أزمة هذا العصر وكل عصر، تشعبت فرقهم وتنوعت أسماؤهم وتكاثرت حلفاؤهم، يجمع بينهم الغلو في الدين ويوحد كلمتهم الرغبة في كسر شوكة المسلمين. ذاق الإسلام وأهله منهم ما لم يستطعه يوما أعداء الدين. ما صفاتهم وما معتقداتهم وما شبهاتهم مما ينطلقون؟